ما أكثر الحقوق أيها المسلمون عباد الله التي يلتمسها الناس هنا وهناك، لكن أرجع فأقول حقوق الإنسان عندنا ميزانها ومعيارها وحي ربنا، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو دبر آذاننا وتحت أقدامنا لا قيمة له. ولذلك في أيامنا هذه لو أنه صدر حكم قضائي بإقامة حد الحرابة على مفسد في الأرض، فخرج بعض السفهاء والسفيهات ودبجوا مذكرات وأطلقوا تصريحات أن هذا ينافي حقوق الإنسان وأنه لا يتفق والكرامة الإنسانية وأنه مخالف للمعايير الدولية والمواثيق العالمية وغير ذلك، كل هذا إنما يفوه به من لا خلاق له، يفوه به من لم يسكن الإيمان قلبه، وإلا فإن المسلم يعلم يقينا أنه لا حكم إلا لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.